إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الناس في هذه الأيام لعلهم يشتكون من شدة الحر، ولعل هذه الأيام هي أيام فيها عبرة وعظة للعبد المؤمن وللعبد الصالح. ففي صحيح البخاري أن النار قد اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي ذلك من نفس جهنم وذلك من جيشها. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: قال: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من جيش جهنم. إنما نجده من الحر ومن السموم ومن شدة الحر هذه الأيام إنما هو يا عبد الله من نفس جهنم ومن جيشها. وصدق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن للناس أسبابا مادية يرونها، ولكن فوق هذه الأسباب أسباب، وخلف هذه الأسباب تقدير من الله جل وعلا. ثم يا عبد الله، اعلم أن هذا الحر الذي لا يطيقه كثير من الناس إنما يدفع عنا بثلاثة أمور، يدفعه الناس عن أنفسهم بثلاثة: إما ماء بارد يشربونه، أو ظل يستظلون به، أو هواء بارد يتكيفون به فيجلسون تحته. واعلم أن النار ليس فيها أي واحد من هذه الثلاث. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أما الهواء فهو السموم الحار الذي لا يطيقه أحدهم، الذي يلفح الوجوه في سموم وحميم. الحميم هو ماؤهم، أسمعت به يا عبد الله؟ إذا اقترب أحدهم منهم شوى وجهه وانسلخت فروة رأسه، لا يتحمل شربه، بل يصهر مهبا في بطونهم والجلود. هذا هواهم وهذا ماؤهم، يجرون إلى أين؟ إلى ظل جهنم يستظلون بها. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم. ثم الظل، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. يجلسون تحت ظلها، أسمعت بظل النار؟ إنه ظل من قطع دخان ذو ثلاث شعب وثلاث أقسام، يقال لهم: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل، أي لا ينفعهم ذلك الظل، إذا رأيت إلى منظره ليس بكريم، بل لا يغني من لهب جهنم ولا من حرها. تعرف لماذا؟ لأنها تذكر، ولأنها تشرب، ولأنها تتطاير منها الشرارة الواحدة كالحصن وكالقصر، منظرها كالجمالة السود التي سماها الله عز وجل جمالة القصر. عبد الله، هكذا ينجو أهل النار من حرها، إن فيها لحرا يبلغ ويزيد عن نار الدنيا 70 ضعفا. هل لك أن تتصور ذلك الحر؟ عبد الله، في النار يغلون بالأغلال ويربطون بالسلاسل، ولا أظنك تستطيع أن تتخيل هذا المنظر. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أغلال وسلاسل، أين يا رب؟ يسحبون في الحميم. الأغلال في الأعناق والسلاسل لطفت عليهم ثم يسحبون في النار في الحميم. أتعرف ما هو الحميم؟ الحميم الذي اقترب من الوجوه شواها، الحميم الماء الذي قد بلغ من الحر منتهاه، لن تتصوره ولن تتخيله، يسحبون وهم مغلون بالأغلال في الحميم. ثم ماذا يا رب؟ ثم في النار يحجرون. ثم بعد أن يمرون على الحميم يفرقون في النار. أين بما يلتحقون وماذا يفترسون؟ لهم من جهنم مهاد، من جهنم ينامون على جهنم، وفوقهم يا رب ومن فوقهم غواش، أي يلتحقون في النار. لما يا رب؟ وكذلك نجزي الظالمين. يجوعون فيأكلون النار، وهل رأيت رجلا يأكل نارا؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل يأكلون الغساق والحميم والغسلين والماء الصديد، أسمعت به ما يخرج القيح الذي يخرج من الجلود والنسل الذي يسيل من الفروج، يأكله أهل النار. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي أي شأن شأنهم وأي أمر أمرهم يا عبد الله؟ إذا كان الواحد منا ما يتحمل حرارة الشمس، وهذه الحرارة هي نفس من نفس جهنم، كيف أعاذنا الله وإياكم لمن يدخلها؟ هل هو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو سنة أو سنتين إلى ما شاء الله؟ عبد الله يلبسون ثياب، أسمعت بها؟ من نحاس مطهر يلبسونه ولا يستطيعون الانتكاك منه. سرابيلهم قطران من نحاس مدار، بل تقطع لهم ثياب إذا رأيتها فهي نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، ما صفتها يا رب؟ ثياب من نار، نعوذ بالله، الثياب من نار، ويأكلون النار ويستظلون بالنار وينامون على النار ويلتهبون بالنار. ثم ماذا؟ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يا رب اقض علينا. بل قالوا لله جل وعلا: ربنا أمسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى خروج من سبيل؟ أتعرف ما أهون أهل النار عذابا؟ أهونهم وأقلهم وأيسرهم ذلك الذي يقول صغيرة، وذلك المسكين الذي يقول أمر هين أيام قليلة ثم نخرج من النار، ذلك الرجل يوضع في قدميه جمرة وفي رواية الجمرة ثانية، تعرف ماذا يكتب فيه؟ أبعد مكان من الرجل هو الدماغ، يغلي منها دماغه. إذا كان الدماغ يغلي، تطور ماذا يحدث للبطن؟ أم ماذا يحدث للفرج؟ أم ما الذي يصيب الرجل إذا كان أبعد شيء في جسده هو الدماغ يغلي؟ يظن أنه أشد أهل النار عذابا. تخيل يكلمه الله فيقول له: يا فلان، لو كان عندك ما في الأرض جميعا أكنت تستجيبه؟ يخاطب أهون أهل النار عذابا فيقول: نعم يا رب، لفديت به كله يا رب. فيقول الله جل وعلا له: لقد طلبت منك أهون من هذا، وأنت في قلب آدم طلبت منك ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا النار. يخاطب أهون أهل النار عذابا، حر وجحيم وغساق وغسلين وصديد وحميم ونار، ثم يخاطبون الله جل وعلا: ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله جل وعلا عليهم قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يظن أنه يموت فيؤتى بالكبش ينظر إليه فيقال لهم: تعرفون هذا؟ يقولون: نعم. الموت الشر لا يطاق، والجحيم لا صبر عليه، والطعام من ضريع وغساق ومسكين، والنار لا يتحملها احد. فينظرون الى الموت يظنون انهم ميتون، فاذا بالموت يذبح فيقال لهم: يا اهل النار خلود فلا موت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لم يا رب؟ ليذوقوا العذاب. هل هي 1000 سنة او 2000 سنة او 1,000,000 سنة او 1,000,000,000 سنين؟ خلود فلا موت، لا يموت فيها ولا يحيا. اتعرف لما يا عبد الله؟ لانه ابى الا الكفر بالله. أمر بالصلاة كما صلى، ولا تصدق ولا صام ولا ذكر ربه عز وجل. أراد أن يتمتع بالدنيا قليلا، ثم سمعها: خلود فلا موت، أعوذ بالله وإياكم من النار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما في تلك اللحظات وفي تلك الساعات وهم يعذبون ويحترقون، هناك أناس في نفس هذا الوقت يمرثون في الجنة ويتقلبون. أتعرف ما صفاتها؟ أو أتعرف ما صفاتها؟ لا يرون فيها شمس ولا يرون الزمهرير، يتقلبون في الجنة في أنهار من عسل، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء، بل الأبرار في نعيم في الجنة يفجرون العيون، تتفجر فيشربون منها ما يشاءون. أما الظلال فبعضها 100 عام الجواد لا يقطعه. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. سدر لا شوك فيه، وطلح منضود، وظل ممدود. اجلس تحت الظل، اجلس على الانهار. ماذا تريد يا عبد الله؟ ملابسهم من الحرير، ويجلسون على الحرير ولا يرون الا اناسا من جمالهم، كل يوم يزدادون حسنا وجمالا. هل هناك سموم؟ هل هناك يحمون؟ لا والله، ريح تحت في وجوههم، ريح يزدادون بها حسنا وجمالا. عرقهم المسك، يطعون بأرجلهم على المسك. هناك الكوثر يجلسون عليه، إذا شربوا منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. يرد على هذا النهر طيور أعناقها كالبخ، يأكلون منها كما يشاءون، وينظرون إليها كما يشاءون. وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير ما يشتهون. ثم ماذا بعد هذا؟ يدخلون القصور والقيام. هل لك أن تتخيلها؟ تصور خيمة طولها 60 ميل، لا أظنك تستطيع أن تتخيلها. أولئك يقيدون بالسلاسل، وهؤلاء يجلسون على الفرش، أولئك يأكلون الغساق والغسلين ويشربون الحليم، وهؤلاء يطاف عليهم بآنية من فضة ومن ذهب قد امتلأت بالخمور وامتلأت بالعسل وامتلأت بما يشتهون. أولئك يأكلون الضريع الذي قد امتلأ شوكا تغط بها الحلوق، وهؤلاء يقربون ما يشاءون من لحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون. أولئك قرناؤهم وأصحابهم الكفار والفجار والضلال والمشركون والمجرمون، وهؤلاء يجلسون مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويوسف وإبليس والأنبياء والمرسلين، يجلسون مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان وعلي، يجلسون مع الصالحين. أولئك أصحاب النار يفترسون من النار ويلتحفون من النار. أما هؤلاء على سرر مرفوعة، بطائنها من استبرق من حرير، كيف بظاهرها يا عبد الله؟ أولئك يتنعمون أو يعذبون بحر جهنم وسمومها، وهؤلاء يستظلون بسقف هو عرش الرحمن جل وعلا. أولئك أصحاب النار لا ينظرون إلا إلى خزنة جهنم، يستقبلونهم بالمطارق وبالمقامع. أما أولئك فيطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وفي كل جمعة ينظرون إلى الرب جل وعلا فينسون به نعيم الجنة كله. عباد الله، عباد الله، إن الفرق بين أولئك وهؤلاء وبين أهل النار وأهل الجنة، اسمع يا عبد الله، أولئك إذا أكلوك من الربا، أما هؤلاء فيقصرون طعامهم وأموالهم على الحلال. أولئك إذا استيقظوا فإنما يستيقظون لدنياهم ولمعاشهم، أما أولئك فإذا استيقظوا فلصلاة الفجر، وإذا ذكروا فأكثر ما يذكرون الله، وإذا تعلقت قلوبهم فبالله، وإذا سألوا فيسألون عن الحلال والحرام. أولئك أهل النار يعاشرون وأهل الجنة يعاشرون، أما أهل النار فيعاشرون بالحرام زنا والوقت، أما أهل الجنة فيعاشرون بالحلال مما أباح الله لهم من الأزواج وملك اليمين. أولئك أهل النار يا عباد الله أبوا من شراب الدنيا إلا الخمور، أبوا يتعاطوا إلا المخدرات، أما أولئك فإنهم يشربون من اللبن ومن العسل ومن جميع أنواع المشروبات في الدنيا مما أباح الله. صبروا على الحلال، صبروا على طاعة الله، أولئك أصحاب النار يسجدون لشهواتهم ويركعون للذاتهم ويتبعون شهواتهم، أما أهل الجنة فإنهم يسجدون لله ويركعون لله ويستجيبون لله. فهل بين الفريقين مقارنة يا عباد الله؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم والله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم هي ما تصد الناس عن الصلاة، إنها الحياة الدنيا، إنه التلفاز، وإنها الأغاني، وإنه الربا، وإنها النساء، وإنه المعاش، هذا مما يصد عن طريق الله وعن عبادة الله. عبد الله اصبر على طاعة الله وتحمل، فإنما هي أيام القلائل، وإنما هي سنوات تمضي كرمح البصر، وإنما هو عمر واحد والنفس تخرج فلسة. اصبر يا عبد الله ثم سوف تسمع إلى الخاتمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أعود فأقول إن هذا الحر لم يمر على عباد الله الصالحين هكذا، ولم يمشوا في حر الشمس هذه الأيام إلا ويتذكرون حر جهنم ويتذكرون زمهريرها، يتذكرون يوما تتقطع فيه القلوب بل تبلغ إلى الحناجر من شدة الخوف. إن جهنم تزفر زفرة واحدة لا تبقي أحدا إلا وقد خاف منها، تتقطع قلوبهم يبكون الدماء من شدة الندم والحسرة. إن عباد الله يمرون في الشمس هذه الأيام إن تذكروا فإنما تذكرون حر جهنم، يبتعدون عن المعاصي ويقبلون على الطاعات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.